الشريط الثاني. لكن دكتور نحن نعرف أن للشخصية العديد من الجوانب، الجانب الروحي، هناك الجانب الخلقي، الجانب الفكري والجسدي، الاجتماعي، المهاري. في نظركم أنتم أي هذه الجوانب كانت أكثر تضررا من العولمة؟ في تصوري أكثر الجوانب تضررا من عمليات العولمة هو الجانب الروحي. يعني الحقيقة نحن وعي الناس يتحسن ويتقدم، أوضاعهم المادية تتحسن، حياتهم صار فيها رفاهية يعني أكثر، الخير يكثر، لكن الشيء الذي أنا أرى أنه لا يتقدم ويعتري شيء من العتمة وشيء من الظلمة هو الجانب الروحي. الجانب الروحي لا يتقدم لدينا، بل نقول إنه يتأخر، وهذا ليس عند عامة الناس فقط، هذا عند الجميع، حتى عند يعني كثير من شباب الصحوة يشعرون أنهم فقدوا على الصعيد الروحي الكثير مما كانوا يملكونه. السبب هو انشغال وعي كثير من الناس بالملهيات والمرفهات والوسائل، وأيضا انشغال وعيهم بمواجهة ضغوطات الحياة وما يتطلبه ذلك من عمل ومن استجابة ومن اهتمام ومن إعداد. لكن النتيجة بصراحة يعني هي أننا صرنا الآن أكثر دنيوية. معظم المسلمين الآن، وهذه نقطة ليس من العيب أن نصارح أنفسنا، من العيب أن نتستر على أخطائنا وعلى جوانب القصور لدينا. نحن الآن في شعور قوي أننا صرنا أكثر ميلا إلى الدنيا، وصار الإحساس بالآخرة والإحساس بما بعد الموت وبالعمل للآخرة ضعف هذا لدينا. وأعتقد أن الأجيال الجديدة والقادمة يمكن أن يصاب لديها هذا الجانب بالعطب الكامل إذا لم نتدارك أمورنا. لا بد لنا أن نتدارك أمورنا قبل أن تصير الأمور إلى أسوأ وأسوأ. لكن السؤال اللي يطرح نفسه دكتور، كيف نتدارك ذلك؟ من المهم أن تؤكد كل أسرة على جانب التعبد في حياتها، قراءة القرآن الكريم، قيام الليل، الذكر، قراءة سير الصالحين، الصدقة، خدمة المسلمين، إنعاش المعاني والمفاهيم التي تشكل في الحقيقة جوهر التدين. يعني العبادات شرعت لتقوية الصلة بين العباد وبين الله جل وعلا. في معاني جوهرية في التدين، مثل حب الله ورسوله، رجاء الله سبحانه وتعالى، والثقة به والأنس به، والتطلع إلى مرضاته، أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقوبته ومن غضبه، محاسبة النفس، تقوية معنى الصدق، معنى الإخلاص، تذكر الدار الآخرة، تذكر يعني اللحظة التي سنترك فيها هذه الدنيا ونقبل على الله سبحانه وتعالى بأعمالنا. تقوية هذه الأشياء في حياتنا، ما أعرف أن هناك طريق آخر غير هذا الطريق. هذا هو الطريق لإنعاش الجانب الإيماني والجانب الروحي، الجانب الروحي لدينا. إذا اهتمت الأسرة بهذا الأمر سيخرج الأولاد وعندهم اهتمام به. لكن الأسرة التي لا تتحدث في هذا أبدا، إما تتحدث في أمور مادية أو تتحدث في قضية نجاح الأولاد، يعني للأسف يعني أنا أعرف كثيرا من الأسر عندهم أنه المهم أنه الولد يطلع الأول أو يطلع الثاني أو يطلع بتقدير ممتاز، هذا المهم. طيب حالته الأخلاقية، الشعورية، الإيمانية، التعبدية، هذه القضية للأسف الشديد لا يعطونها إلا أقل الاهتمام. وربما تجد أسرة مسلمة وفيها خير أسبوع كامل ما يتحدث في تلك الأسرة أحد عن واحد من هذه المعاني أو عن أي معنى من هذه المعاني التي أشرنا إليها. وبالتالي يعني ينشأ الأولاد وعندهم جفاف روحي، في جفاف روحي، في جفاء، في ضعف، في ضعف في الإيمان، في ضعف في المشاعر الإيمانية والأحاسيس الوجدانية، نتيجة أن ما جرى اهتمام بها ولا تنبيه عليها ولا مؤازرة في التعبد، خاصة النوافل يعني دائما أنا أقول في شيء نسميه الرفاهية الروحية أو الأناقة. الأناقة الروحية، التأنق الروحي والرفاهية الروحية، هذه دائما تأتي ليس من فعل الفرائض، وإنما تأتي من فعل النوافل. يعني مثل الطعام ومثل التفكه أو الحلوى بعد الطعام. لما يأكل الواحد يأكل لإقامة الأود يعني الشيء الضروري، لكن لما يتفكه أو يأكل الحلوى هو يشعر بأنه تجاوز الضرورة ووصل إلى مرحلة الرفاهية. أيضا الرفاهية الروحية تأتي من وراء النوافل، من وراء أن نعمل أشياء لسنا مكلفين بها شرعا، أو إذا لم نعملها فإننا لا نعاقب عليها ولكن نندب إلى فعلها. فكثير من الأسر لا تركز على هذا الموضوع، وبالتالي تجد أن أبنائها لديهم فعلا نوع من الخمول والتضاؤل في المشاعر الإيمانية. نعم. ولا شك أنه الأجواء العامة تسهم في خمول ذلك، فإذا كانت الأسرة أيضا لها دور في هذا فأين يعني أو نعم يعني تزيد الطين بلة. نعم. إذا الأسرة ما تداركت نعم. تزيد الطين بلة. جانب آخر له علاقة بشكل أو بآخر بهذا هو الجانب الاجتماعي، أول ما نعرف أنها تشجع النمو الفردي الاستغلال الشخصي، الوضع الجانب الاجتماعي من شخصية الطفل وأهمية دور الأبوين في تغذية وتنمية هذا الجانب دكتور. نعم هذا واضح الآن، يعني في شيء يمكن أن نسميه الخلاص الشخصي، بمعنى دبر راسك كما يقولون، دبر حالك. المهم أن يعني مثل ما بيقولوا كل الأمهات تبكي إلا أمي، فهذا يجب ألا تبكي. فقضية الخلاص الشخصي هذا في تركيز شديد في أدبيات العولمة، في تركيز شديد عليه. بعبارة أخرى يعني يمكن أن نقول أدبيات العولمة تؤكد على امتلاك القوة، قوة المال، قوة العلم، قوة الجاه، قوة النفوذ، قوة الشخصية، قوة الجاذبية، كل هذه الأشياء تؤكد عليها العولمة. وهذا حين يتم على حساب معاني الرحمة، معاني التعاطف، المواساة، إكرام القرابة، الوقوف إلى جانب الضعيف، التضامن مع المنكوب، كل هذه المعاني تضعف صلة الرحم. نعم صلة الرحم كلها تضعف، إكرام الجار، إكرام الضيف، الاهتمام بشؤون الآخرين ممن حولنا والإحساس بالآخرين عموما والإحساس بهم. نعم كل هذه المعاني تضعف لما نحن نزيد في التركيز على قضية إيش؟ قضية القوة. القوة كما قلنا المالية، القوة في الشخصية، القوة في العلم، القوة في النفوذ، القوة في الوظيفة، كل هذه المعاني لما المعاني نركز عليها، وهي ما تفعله العولمة. العولمة كلها تركز على يعني تريد أناسا أقوياء قبل أي شيء آخر. كل هذا يتم على حساب تضاؤل المعاني الاجتماعية التي أشرنا إليها. يعني هل يمكن أن نقول أنه كل ما نضخ في الجانب الاجتماعي يمكن أن نخفف من قطعا من أضرار؟ يعني نحن إذا أردنا أن نخفف من أضرار العولمة، أنا أقول على الأسرة أن تحاول أن تحث أطفالها على مثلا خذ مثلا صلة الرحم. يمكن للأم أن تقول لابنها من متى أنت لم تكلم عمتك مثلا أو خالتك مثلا أو بنت أختك مثلا أو عمك أو خالك مثلا من متى؟ قل والله من شهر. قل خذ هذا الهاتف الآن كلمهم. أو تقول له والله أختك في البلدة الفلانية أمس كان ابنها مريضا، لعلك تتصل وتسأل عنه. يعني الأسرة يكون للأبوين دور في تقوية الرابطة الاجتماعية، والطفل لما ينبه إلى هذه الأشياء تصبح جزءا من شخصيته. يعني هو يكبر وتكبر معه هذه المعاني، ويزيد اهتمامه بأرحامه بأقربائه. أيضا الزملاء، يعني ممكن الأسرة تقول له زميلك فلان كان مريضا، تغيب عن المدرسة 3 أيام، هل سألت عنه؟ اتصل واسأل عنه، أو اذهب ووعده. يعني الأسرة تحتاج إلى أن تؤكد على هذه المعاني، لأن الجانب الاجتماعي نحن نعرف الآن أن فعلا العولمة تعمد إلى، خلينا نقول، إلى عملية تفكيك متعمدة. هي تنزع الفرد من أسرته، تنزع الأسرة من المجتمع، وتنزع أيضا وتفكك المجتمع من الأمة، من المحيط، محيط الأمة الكبير، بحيث أنه يصير الناس عبارة عن جزر معزولة بعضها عن بعض. وهذا هو المناخ الملائم لانتشار العولمة. العولمة كما قلنا لا ترتاح للخصوصيات وللمحليات، ولا ترتاح أيضا للروابط. لا ترتاح أنه والله نحن بيننا رابطة ونحن نرفض هذا الأمر، لا تذويب الهويات. نعم في مقابل نعم يريدون أناسا غير مترابطين حتى يفعلوا بهم ما يشاءون، وحتى ينفردوا بكل واحد على حدة. ولذلك تجد هناك أدبيات كثيرة تحث الولد على نوع من التمرد على الأبوين، وعلى أن يناقش الأبوين، والقول أن ليس كل ما يفعله أبواك صحيح، وليس كل ما يقوله أبواك صحيح، وقضية الرحم والقرابة والأمور هذه إذا تهتم فيها فأنت ستضيع الكثير من وقتك، وليس لديك وقت لهذا. يعني في تركيز كما أشرت قبل قليل، تركيز على معاني القوة الشخصية والخلاص الشخصي والنجاح الشخصي على حساب هذه المعاني والقيم النبيلة الأساسية في حياتنا، وهي القيم الإسلامية التي تتصل بالجانب الاجتماعي. ما الإجراءات التي يمكن فعلا في مواجهة مثل هذا الواقع التي يمكن أن تقوم بها الأسر؟ نعم، يعني بعض الأسر الحقيقة، خليني أقول أنا أود أن أسجل يعني شكري وتقديري واحترامي لها، بدأت فعلا تتحسس أنه نحن ماذا فقدنا في ظل العولمة. بدأ الناس يدركون هذا. الآن كثير من البيوت يعني صغيرة ما تتحمل أن تجمع فيها 30 شخص أو 50 شخص أو 100 شخص من الأقرباء، ولا فبعضهم لجأ مثلا أن يأخذون استراحة مثلا كل شهر أو كل أسبوعين مثلا، ويلتقون جميعا بها الصغار أو في مكان خلوي أو في مكان خلوي. بعض العوائل الكبيرة الآن تجمع أبنائها وتقيم لهم أيضا بعض الدورات التدريبية المختلفة. فهذا الاجتماع في حد ذاته هو رابطة، وهو تقوية للرابطة بين أفراد هذه الأسرة. بعض الأسر الآن يعني وضعت لكل طفل حصالة فيها النقود، حصالة يضع في كل يوم مثلا نصف ريال ولا ربع ريال ولا ريال، يضع في هذه الحصالة، وفي آخر الشهر أو كل شهرين أو 3 أشهر تفتح هذه الحصالة ويذهب بها إلى إحدى الجمعيات الخيرية. لما يرى الأطفال والأهل في التلفاز منظر للاجئين أو فقراء أو مصابين، يعني يذكر الأهل الأطفال بالنعمة التي هم فيها، ويثيرون تعاطفهم مع أولئك المنكوبين. أيضا شيء أساسي وهو ما نسميه يعني العمل ضمن فريق، هذا أيضا شيء أساسي في حياتنا، هو شيء من ديننا، بمعنى أتنازل عن بعض مالي وتتنازل عن بعض مالك في سبيل أن نصطلح، أن نتواءم، أن ننتج، نعم، نتعاون على البر والتقوى. أيضا يعني توصي الأسرة، توصي أطفالها أنه يا بني تعاون مع أساتذتك، تعاون مع زملائك، تعاون مع إخوانك، تعاون مع أبناء الحي، حاولوا أن تقوموا بمشروعات جماعية. لو الطفل طلب شيء من المال من أجل مشروع جماعي أن نشجعه نعطيه، لأن أخي الأمم والمجتمعات ما تبنى عن طريق الطفرة والأعمال الكبيرة، وتبنى عن طريق الأعمال الصغيرة المتدرجة، وهذا كثير من الناس لا يشعر به. كان بن غوريون يقول أنه نحن لن ننشئ إسرائيل بقرار، نحن سنضم المزرعة إلى المزرعة، والبقرة إلى البقرة، والمدرسة إلى المدرسة، والجامعة إلى الجامعة، والمصنع إلى المصنع، وبذلك تقوم دولة إسرائيل، لا تقوم بقرار. نحن نريد من إخواننا وأخواتنا في البيوت أن يدعموا الأعمال الصغيرة، أي مبادرة صغيرة يقوم بها الطفل أو يتوجه إليها الطفل أو يطلب شيء من المال لها، نشجع على هذا، لأن مردود هذا الأمر أولا على الأبناء أنه ينمو لديهم الحس الاجتماعي والجانب الاجتماعي والخيرية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذا يعود أيضا بالنفع على المسلمين ويعود على الأمة وعلى المجتمع. جميل. الحقيقة التعاطف مع الآخرين سائل نفعهم وخدمتهم من القضايا الملحة جدا دكتور، لكن لو دخلنا في قضية من القضايا الكبرى التي تحتاج فيما أعتقد إلى الكثير من الشرح والتفصيل، وهي قضية التفوق والنجاح، قد عرفتم لها قبل قليل، ما المطلوب في هذه القضية في عصرنا العولمي؟ هذا ممكن نحن نسلكه في جملة المساق اللي سميناه نحن مساق التفاعل، أيوة، التفاعل والتكيف والاستجابة، الاستجابة لتحديات العولمة. الآن وربما يكون هذا أهم جانب في الجوانب الإيجابية في العولمة، بمعنى أن العولمة اتخذت من نفسها مهمازا لحث الناس على أن يطوروا أنفسهم. يعني كثير من الناس لا يتقدمون إلا إذا وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، وجدوا أنفسهم أمام تحدي من التحديات. العولمة الآن بآلياتها، بمعطياتها، بما تنقله، بما توجده، العولمة الآن في الحقيقة هي توفر الكثير من التحديات في قضية النجاح. يعني ما عاد هناك حلول وسط، يعني إذا أردت أن تعيش بكرامتك، أن تعيش حياة مقبولة بقوة بخير، عليك أن تكون شخصا متميزا. يعني خلينا نقول انتهى زمان الأشياء العادية، الشيء العادي ينفع، لكن بعد مدة ستجد أن قيمته تتراجع وأن الحاجة إليه أيضا تتراجع. أيضا نحن قبل كل هذا، قبل العولمة وبعض العولمة، أمة الإسلام بشكل عام هي بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الناجحين. إذا أردت أخي الكريم أن تعرف يعني المشكلة الاقتصادية التي تعيش فيها الأمة، خلينا نسميها ما هو المشكلة الاقتصادية، قضية التخلف والتنمية والأمور، خليك أي أمة أي شعب من الشعوب الإسلامية يحذف من حياته الأشياء المستوردة، يقول والله أنا أي شيء مستورد من الخارج أنا لن أستخدمه، أن يخرج الناس من بيوتهم يعني. نعم، أنا سأستخدم فقط الأشياء التي صنعناها بأيدينا، نأكل فقط مما نزرع، نلبس فقط مما نسجنا، ونستخدم فقط ما صنعنا. ضع هذا المبدأ أنت وانظر كيف ستكون الحال، ستكون الحال في منتهى الصعوبة، بل ستكون الحياة شبه مستحيلة، يعني غير ممكنة. ويكفي أن تنظر إلى معدات حفر الماء والكهرباء، استخراج الماء وتحلية الماء وتوليد الكهرباء، هذه المعدات وهذه الأجهزة التي لم نصنع منها أي شيء، انظر فقط إلى هذا لترى أننا في أخص خصوصياتنا نحن وفي أكثر حاجاتنا بحاجة إلى آخرين. حتى اللباس أي شيء، أي شيء لا تستطيع، حتى النظارة التي نرى بعضنا بها، حتى القلم الذي نكتب فيه أفكارنا وعواطفنا ونتعلم من خلال الكتابة، يعني أي شيء هو, هو, هو ليس من عندنا. وبالتالي فأنا أقول دائما أمة الإسلام في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من المتفوقين والناجحين، لأن المجتمع حتى ينهض وحتى يتقدم لا يشترط أن يكون كل المجتمع متفوقا وناجحا، لكن يكون هناك في طليعة، هناك في يعني قيادة اجتماعية، في نسبة من الناس جيدة 5% 10% تتحلى فعلا بالرؤية بالبصيرة بالسلوك الممتاز، تتحلى بالريادة، وهذه النسبة هي التي تقود باقي المجتمع وهي التي تجعل المجتمع يستجيب للتحديات التي يواجهها. نعم، ليس النجاح اللي تفرضه العولمة أو معنى له معنى ربما يتوافق مع توجهات هذه الأمة، المعنى الذي الناجح هو ذلك الإنسان الذي يتفوق، هو رائد حتى في تعاونه مع الآخرين، عطائه للآخرين كما يعطي لنفسه. يعني نحن النجاح كلمة كبيرة وذات تشعيبات كبيرة، يعني نحن الآن نقول العلاقة الحسنة بين جارين هي نجاح. نعم جميل جميل. إذن يعني لنا مفهومنا في النجاح، ولعلنا نخصص له شيء من الوقت لو أتيح لنا في نهاية هذا اللقاء، لكن ما أسباب أن النجاح أكثر إلحاحاً الآن وأنه ينبغي علينا أن نكثر من الناجحين في عالمنا الإسلامي؟ يعني التدين الحق، نحن نقول في الأصل التدين الحق ينتج أشخاصاً ناجحين، يعني الإنسان المسلم الملتزم المستقيم الذي يستفيد من وقته، يعمل بجدية، مخلص في عمله، هو في الأصل هذه الأشياء كلها تؤدي إلى النجاح. فالنجاح مطلوب قبل العولمة ومطلوب بعد العولمة، كأنه شرعا ينبغي على نعم يكون نعم طبيعة الشرعي. التدين الجيد، التدين الصحيح ينتج إنسانا ناجحا في نهاية الأمر، لكن مع العولمة جدت أمور لم تكن موجودة. يعني مثلا من تلك الأمور المنافسة العالمية الشديدة والمفتوحة، يعني لم يعد هناك شيء يمكن أن نسميه محليا بمعنى الكلمة، ولذا فإن كل فئات المجتمع ستجد التحديات تنهال عليها من جهات العالم الأربع، سيأتي المنافسون من كل مكان مسلحين بالخبرة وبالعزيمة وبالتنظيم الدقيق مع روح المغامرة، وعليك أنت في بلدك أن تقدم مستوى متقدما في الأداء، وإلا ستجد نفسك من غير عمل. يعني هذه المنافسة تتطلب الآن كثير من الأعمال الجديدة تتطلب تدريبا عاليا، وتتطلب أحيانا أن يعرف الإنسان لغة أجنبية، تتطلب أن يتقن استخدام الحاسب الآلي، يتطلب في الأصل أنه هو درس في جامعة جيدة حتى يستطيع شغل تلك الوظيفة الجديدة. إذا هو لم يهيئ نفسه لهذا سيجد نفسه معه شهادة ولكن لا أحد يحتاجه، وأنا أسمع كثيرا من مدراء شركات ومن أرباب أعمال يقولون يا أخي والله نحن مستعدون لأن ندفع 20,000 للشاب، 25,000 مستعدين أن ندفع، لكن هات لي الشاب الذي يتمتع بمواصفات تؤهله لشغل هذه الوظيفة قائمة على مهارات. نعم، يعني في قدرة وفي مهارة، فيه في الأصل هو تعلم تعلما جيدا يعني، ودرس في مكان جيد. لذلك هذه المنافسة الآن العالمية المفتوحة تتطلب حقيقة من الأسر أن تهتم بتعليم أبنائها. ذكرتم قبل قليل أنه الأشياء العادية يعني ما عاد لها معنى، انتهى زمانها، انتهى زمان الأشياء العادية. الشخص العادي سيعيش في كثير من الكرب وفي كثير من المشكلات، وسيجد نفسه كما يقولون باستمرار ملحوقا ومضغوطا عليه. أيضا نحن علينا أن نقول العالم كله من حولنا يجري نحو الأمام وبسرعة متناهية، والعولمة وضعت الناس فيما يشبه الخلاطة الكبيرة، وإذا لم نواكب العالم ازددنا تخلفا وزادت الضغوط علينا. يعني الآن لما بيصير، خلينا نأخذها حتى على المستوى المحلي، لما كل الناس لديهم مكيفات إلا أنت ما عندك مكيف، لأنه ما عندك قدرة أن تشتري مكيف، أو ما عندك قدرة تدفع فاتورة ثمن فاتورة الكهرباء لأمر ما، ماذا سيكون موقف رب الأسرة أمام أسرتي؟ سيقولون نحن أسرة محرومة، الأقل أن يكون لدينا مكيف في 500 ريال ولا ب 700 ريال، يعني يقينا شر الحر. في ضغوط معاشية كثيرة، لما كل الأبناء بيأخذ الواحد معه ريالين إلى المدرسة في اليوم، وأنت ما قادر تعطي لكل ولد نصف ريال، ماذا سيكون وضعك أمام أبنائك؟ سيكون وضعا صعبا. ولد قال والله أبي أنا بحاجة، المادة التي أدرسها بحاجة أن أشتري حاسب آلي بألف ريال ولا بألف وخمسمائة، تقول له الآن نحن ما عندنا، ماذا سيكون الموقف؟ يعني في متطلبات كثيرة تحتاج إلى المال، والمال لا يأتي إلا من وراء المهارة ومن وراء العمل ومن وراء تنظيم الذات ومن وراء المعرفة، وبالتالي فنحن بحاجة إلى النجاح. يعني تكاليف الحياة في الحقيقة في زيادة مستمرة، ودائما الناس يحولون بشكل لا شعوري، يحولون الأشياء الثانوية في حياتهم والأشياء ذات الصبغة يعني التي كنا نسميها بأنها من أشياء الرفاهية صارت الآن تسمى أساسية، وهذه كلها تحتاج إلى المال، والمال لا يأتي إلا من وراء الجودة ومن وراء التفوق ومن وراء الإتقان. حتى نشتريها أخي، حتى نشتريها تحتاج أنت إلى المال. المال من أين سيأتي؟ يأتي به إنسان جيد، إنسان متفوق، لأن الإنسان غير المتفوق لن يجد عملا في المستقبل. وهذه يعني نحن الآن ندق أجراس الخطر حتى ينتبه الناس، لأننا إذا انتبهنا بوقت متأخر، لما الآن بعض البلدان للأسف يعني يخرجون الطفل من صف ثالث ابتدائي ولا من صف رابع ابتدائي، ويقولون حتى يساعد أباه في تربية إخوتي، هذا انتهى هذا الطفل، يعني صار له أفق، ما عاد يستطيع يتقدم. من أندر النادر واحد يخرج في هذه السن من المدرسة وبعد 10 سنوات يعود إلى التعلم من جديد. هذا أنت وضعته من الآن في ظرف صعب، وجعلته يلاقي مستقبلا بعد 10 أو 15 سنة مستقبلا في غاية الصعوبة وفي غاية الشدة، وأنت لم تسلحه بأي شيء. مثل هذا تماما الذي يدرس في جامعة رديئة أو لا يدخل الجامعة أو ينجح يعني بالمساعدة أو لم يستفد أي شيء من تلك الجامعة، ففي النتيجة سيخرج هو إنسان هزيل. نحن في الماضي كنا نقول جامعاتنا لا تخرج باحثين وإنما تخرج موظفين مؤهلين للوظيفة. نعم، نحن الآن نقول جامعاتنا لا تخرج موظفين حتى هذا. نعم، لأن أخي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الجديدة ارتقت وصعبت، والناس لم يرتقوا، بل للأسف في بعض الأحيان نشعر أن التعليم لدينا يتراجع. الحماسة للتعليم والعطاء من قبل المدرسين والحماسة لأخذ العلم والسهر من أجله والنصب والتعب لدى كثير من المتعلمين قد تراجعت. ولذلك نحن الآن نقول الجامعات ليست القضية أنها لا تخرج باحثين، هي الآن لا تخرج حتى موظفين أكفاء جيدين، هي لا تخرجهم، وهذا في الحقيقة سيجعل هؤلاء الأبناء في مواجهة صعبة للغاية مع ظروف الحياة التي تزداد قسوة يوما بعد يوم. لكن الآن يا شيخ ماذا عن دور الأسرة؟ الآن نحن نطالب هذا الابن أن يكون متفوقا، أن يكون ناجحا، أن نكثر من الناجحين في بيئاتنا. دور الأسرة يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الأسرة على طريق مساعدة هؤلاء الأبناء في صعيد التقدم والتطور؟ إذا أردنا أن نقدم يعني وصفة مفصلة فهذه وصفة طويلة في الحقيقة، ولعلنا إن شاء الله عز وجل يعني ذات يوم نجد فرصة لنقدم هذا الكلام بشكل مفصل. لكن دعنا نقول الأشياء الأساسية. يعني الخطوة الأولى على طريق يعني إعداد الطفل للنجاح أن نلقنه المفاهيم التي تساعده على النجاح. يعني في مفاهيم كثيرة ممكن نستعرض بعض هذه المفاهيم. من هذه المفاهيم يعني النجاح الحقيقي هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نحن المسلمين نؤمن أن الدنيا مزرعة الآخرة، ونؤمن أن أعظم فلاح يناله الإنسان هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ونؤمن كذلك أن النجاح الدنيوي إذا لم يقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى فهو نجاح وهمي أو نجاح مؤقت. نؤمن كذلك أن النجاح الذي لا يتم بطرق مشروعة، يعني يتم بطرق غير مشروعة، نؤمن بأنه هذا نجاح وهمي وربما يكون وبالا على صاحبه. هذا المفهوم لما يلقن للأطفال بهذه الطريقة يفهم الأطفال أن القضية ليست قضية أن نأخذ درجات في المدرسة فقط، ويفهم الأطفال أن القضية ليست قضية أن نحمل شهادات عليا، هذا جزء من القضية، هذا جزء من النجاح، لكن أن تذهب إلى صلاة الجماعة هذا جزء من النجاح، كما قلنا أن تصل رحمك هذا جزء من النجاح، أن تقرأ كل يوم نصف جزء من القرآن أو جزء من القرآن هذا جزء من النجاح الذي نريده. تتغلب على الشيطان في مدافعة الشهوة، تتغلب على النعم. نعم، يعني أن تغض طرفك، أن تحبس لسانك عن غيبة أو عن نميمة أو كذب، هذا جزء من النجاح المطلوب. المهم ألا نبتسر وألا نجتزئ النجاح، هذه الكلمة الكبرى العظيمة ألا نجتزئها للحصول على شهادة أو النجاح في مادة أو الحصول على درجات، لأن هذا خيانة لهذه الكلمة. لما نجتزئها نخون هذه الكلمة ونقزمها، والمفروض أن نضع الأشياء في مواضعها. فإذا هذا مفهوم أساسي جدا في قضية النجاح. أيضا من المفاهيم الأساسية التي تساعد الأطفال على النجاح والتي يفترض فينا أن نلقنها، هذه من واجبات. نحن نقول دائما الأسرة والمدرسة يتعاونان، الأسرة تبدأ والمدرسة تكمل. إذا الأسرة ما بدأت المفروض أن تبدأ المدرسة، وإذا لم تبدأ المدرسة فهذا ليس عذراً للأسرة أن لا تقوم بدورها. يعني لا يصح للأسرة أن تتكئ على المدرسة في هذه المسألة. في هذه النقطة الأساسية أو المفهوم الأساسي أيضاً تأكيد على العلاقة بين الأسباب والمسببات. كثير من الأطفال أو كثير حتى من الشباب أحيانا الذي يميل إلى الكسل دائما يأتي لك بالأمثلة التي تدل على المصادفة أو تدل على الشذوذ. تقول له ادرس، يقول لك طيب فلان ما درس ونجح، بينما فلان درس وما نجح. دائما يأتيك بهذه الصورة المعكوسة. هذا قد يحصل، قد يحصل أنه إنسان يدرس ولا ينجح لأمر ما، لمرض، لكذا، لأنه أهمل جزء من المنهج ما قرأه ولم يركز عليه فجاءت منه أسئلة مهمة. هذا قد يحدث، وقد يحدث فعلا أنه إنسان ينجح بدون أن يجتهد الاجتهاد الكافي، لكن هذا ليس هو القاعدة، هذا الشذوذ الذي يؤكد القاعدة. لذلك قضية أنه النجاح الكبير يحتاج إلى جهد كبير، النجاح الصغير يحتاج إلى جهد صغير. يعني أنا كنت مرة أقول لبعض الناس لما تريد أن تكون بطلا رياضيا، أن تكون الأول مثلا في بلدك في لعبة من الألعاب، هذا يتطلب منك ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات تدريب. إذا أردت أن تكون بطلا على العالم ربما يتطلب منك في اليوم سبع ساعات تدريب. أنت لا تطلب بأي شيء من هذا إذا لم تكن تريد أن تكون شيئا في الرياضة، لا تحتاج إلى أي شيء. فدائما يجب أن يفهم الأطفال أن النتائج الكبيرة تحتاج إلى جهد كبير، الأهداف المتواضعة تحتاج إلى جهد متواضع. يعني يصير في تأكيد وربط عميق ومنطقي بين الأسباب وبين النتائج، وهذه فكرة يعني إسلامية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فدائما الإنسان يجد إن شاء الله عز وجل سعيه، والله تعالى كريم لا يحرم الناس أبدا من مساعيهم ومن جهودهم، وإذا حرم واحد من مسعى فلحكمة بالغة ولخير يعني يعوضه الله به عما حرمه منه. مفهوم آخر أيضا ممكن نقول يعني قضية الثقة بالنفس، وأن لدى الأولاد إمكانات كبيرة للتفوق. أنا في اعتقادي أن 80% من الناس، من الأطفال، من الصغار، من الكبار، من الشباب، من البنات، أن الله جل وعلا زودهم بإمكانات وباستعدادات يمكن لو استغلوها أن يكونوا رجالا ونساء عظماء وعظيمات، وأن يكونوا أشخاصا متميزين وأشخاصا متفوقين، لكن بشرط أن يستخدموا هذه الإمكانات وأن يستفيدوا وأن ينموا هذه الاستعدادات التي لديهم. لكن كثير من الشباب الآن يعني محبط، الأسرة تعطيه المفاهيم التي تدل على الإحباط، أنت ما منك أمل، أنت لا يمكن أن تنجح في الدراسة، أنت مهما درست ما المستقبل الذي ينتظرك، اترك هذا المجال واذهب إلى غيره. أحيانا الأساتذة يقومون بدور، بعض الأساتذة يكرس هذا نعم، فمن جهات كثيرة تأتيه الإشارات لهذا الطالب أن لا تثق بنفسك، لن تكون شيئا مهما، لن تكون شيئا كبيرا. بينما الأسرة، يروى أن هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها، أم معاوية، أنها كان معاوية رحمه الله كان معها وهو طفل صغير، أم إحدى النساء قالت لهند، قالت لها إن ابنك هذا سيسود قومه، يعني إذا كبر سيكون سيدا في قومه. فقالت لها هند عدمته إن كان لن يسود إلا قومه، إذا كان سيصبح فقط سيدا على قومه فتدعو عليه، أنا لا أريد هذا الولد، أنا لا أريد هذا الولد. والذي حصل كما تعرفون بعد ذلك أن معاوية رحمه الله تولى، يعني كان واليا على بلاد الشام 20 سنة، وبعد ذلك خليفة 20 سنة أخرى، 40 سنة في سدة الحكم وفي أعلى في التأثير في الناس، و مهما قيل في ذلك فهذا يعني يدل على قوة وعلى نجاح وعلى. فالشاهد في هذا أنه الأسرة تساعد الأبناء من خلال غرس الثقة أو تدمرهم من خلال نعم الإحباط. بعض الأسر للأسف يعني تستخدم النبذ بالألقاب، فلكل طفل هناك لقب سيء يوحي لديه دائما بدلالات سيئة، بدل أن تلقبه بلقب يعني بلقب حسن يوحي إليه بالقوة وبالخيرية وتلقبه بلقب سيء. أيضا من المفاهيم الأساسية التي يجب أن تلقن للأطفال قضية المثابرة على العمل والاستمرار، وكما ورد في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المهم الاستمرار والمهم الدوام. من المهم في هذا السياق أن تؤكد الأسرة للطفل أنه إن كان لا يشعر أن لديه تفوقا ذهنيا ولديه عبقرية ولديه يعني نوع من الإبداع، فإن الاستمرار في العمل يعوض عن النقص في ذلك. والحقيقة لو أننا تلمسنا أو نظرنا في حياة الناجحين لوجدنا أن معظمهم لم يصبح ناجحا لأنه كان ذكيا، معظمهم صار ناجحا لشروط أخرى مثل الاجتهاد، مثل الجدية، مثل المثابرة، مثل التعلم الجيد، تدريب النفس، مقاومة الشهوة، النشوء في بيئة جيدة. هذه كانت عوامل نجاح أكثر من قضية الذكاء، لأن بعض الأسر تستخدم المفهوم المعاكس أنه أنت إذا كنت ذكيا فلك مستقبل، لست ذكيا لا مستقبل لك. هذه قضية خطيرة وخاطئة. ولا شك أن يعني يجب أن يفهم الأطفال أن توفيق الله، نعم هذا شيء أحب أن أؤكد عليه، أن توفيق الله سبحانه وتعالى العبد هو أساس النجاح، لكن توفيق الله عز وجل يعني ينزل على الإنسان من خلال طاعة الإنسان ومن خلال صدق الإنسان وإخلاص الإنسان. ولذلك قال أحدهم كلمة جميلة، قال خير ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وخير ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق. فهذا أساس، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، كثيرون الذين يجتهدون لكن ما في توفيق، لأنه ما في استقامة، ما في استقامة، الاستقامة تأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أيضا من المفاهيم التي تساعد الأطفال على النجاح قضية البحث عن النجاح مهما كان صغيرا، وهذه قضية مهمة جدا. أي مثال عليها دكتور؟ يعني واحد الآن معدله في الجامعة مثلا 87، بعضهم يقول لك أنا إذا في آخر هذا الفصل إما أن أحصل على 95 وإلا فأنا فاشل. لا، نحن نحاول أن نحصل على 90، وإذا حصلنا على 89 الحمد لله. يعني واحد باطل عن العمل يضع في ذهني أنه أنا إما أن أحصل على وظيفة ب5000 ريال وإلا أنا لا، نحن نقول له هذا غلط. نقول له جلوسك في البيت هو في حد ذاته خطأ، ولو عملت مجاناً عملت لمدة شهر لكان خيراً من الجلوس، لأنك بهذا تستفيد خبرة وربما تبدي براعة لتلك الشركة وتشعر أنها لا تستطيع أبداً أن تستغني عنك وتتخلى عنك. نقول له ابحث عن وظيفة ولو ب2000 ولو ب1500 ولو ب1000، ولما تصح لك فرصة أكبر تذهب إليها. لكن في كثير من الشباب وكثير من الباطل يعني يقول نحن ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده، والنتيجة هي البطالة والعطالة أو ما نسميه أحيانا بالإجازة المفتوحة. نحن نريد أن نبحث عن النجاح ولو كان صغيرا، وأن نلقن الأطفال هذه المسألة. في مفهوم آخر أيضا مهم جدا في قضية التفوق، وهو يعني إذا لم تساعد نفسك لم يساعدك أحد. بعض الأسر تربي لدى الطفل روح الاتكالية، نحن نأتي لك بالمدرس الفلاني، نحن نجلس معك، والدك يساعدك، أخوك يفعل كذا كذا، دائما يجعلون الطفل يلقي أعباءه ويلقي المسؤوليات التي يجب أن يتحملها يلقيها على غيره، على حين المفروض المبدأ معاكس. إذا لم تساعد نفسك فأنت لن تستفيد من مساعدة أحد. ادرس واقرأ واتعب وانصب وسجل الأسئلة التي لديك ونحن سنساعدك على حل هذه الأسئلة. أما نأتي ونحل الواجب بالنيابة عنك، أو أنت لا تبذل أي جهد وتريد من المدرس الخصوصي الذي جئنا به أن يلقنك العلم كما يلقن الطفل الصغير أو يوضع الطعام في فم الطفل الصغير، فهذا خطأ. فإذن يجب أن نوجد لدى الأطفال درجة حسنة من الاعتماد على النفس، بمعنى يقوم بشؤونه، يسعى إلى النجاح ويطلب المساعدة. ليس عيبا في الإنسان أن يطلب المساعدة، لكن العيب ألا يبذل جهده ويريد من الآخرين أن يساعدوا. ساعد نفسك واطلب من غيرك المساعدة. جميل. هذا ممكن نسميه أنه جانب من الجوانب التي تساعد على النجاح، وهي المفاهيم التي تساعد على النجاح. يجب أن الأسرة تلقن أبناءها هذه المفاهيم. هل هناك مزيد من الوصفة التي يمكن أن تقدمه الأسرة نعم، يعني نحن الآن قلنا أن نقدم للطفل مفاهيم النجاح. ذكرت أمثلة. مفاهيم النجاح، نعم ذكرنا عدد كبير من المفاهيم. في عندنا أيضا الشيء الذي تقدمه الأسرة، وهذا أشرنا إليه في بداية اللقاء، قضية أنه بيت يسوده نظام عادل ونظام منطقي. يعني لا يكفي أن يكون البيت نظيفا، لا يكفي أن يكون مرتبا مليئا بالخيرات، هذا جزء من المطلوب، لكن أيضا بيت منظم، بمعنى يعني طفل أو شاب أو فتاة عنده امتحانات، ما بصح الأهل كل مناسباتهم وضيوفهم وكذا كلها تأتي في هذا الوقت، وتصبح البنت إن كانت بنتا نصف الوقت يذهب لمساعدة أمها، وإن كان فتى نصف الوقت يذهب للجلوس مع ضيوف أبيه وخدمتهم وإكرامهم. يجب أن يراعى أنه والله هذا البيت من العدل أن نقلل من هذه الأشياء أو نؤجل هذه الأشياء إلى أن ينتهي الطفل من امتحاناته. أيضا يسود البيت العدل، الشعور بالظلم، ما في أسوأ من الشعور بالظلم، ما في أسوأ من أن يشعر الابن بأن أخاه في البيت ينال من الرعاية ومن التدليل ومن المال ومن الانتباه أكثر منه. طيب لماذا؟ أنا قد يكون أخي مثلا مجتهدا أكثر مني، أو قد يكون أحيانا الطفل، وهذه ملاحظة أنا أنبه عليها، أحيانا يكون هناك طفل وسيم في البيت جميل، وطفل يعني عادي أو أقل من عادي، كل الأنظار تتجه إلى الطفل الوسيم وكل التدليل، وبعض الأسر تسلك سلوك أسوأ من هذا. يعني إذا كان عندهم بنتان أو 3 بنات مختلفات في الجمال فالتي تبرز للضيوف وأمام الناس هي البنت الجميلة، والأخرى يقال لها لا تخرجي من الغرفة، أو يعني هذا ظلم فادح. لابد أن يشعر الأطفال في البيت أنهم يعاملون معاملة واحدة، لأن الإنسان أحيانا قد يكون ذكي وأقل ذكاء مهما كان قدرات لدى هذا مهما كان نحن يعني الفقهاء لما تحدثوا في قضية العدل بين الأولاد قالوا العدل لا يعني العدل بين الأولاد لا يعني المساواة المطلقة، لكن يعني أن نعطي كل شيء ما يستحق. مثلا نضرب مثال لأن هذه قضية مهمة، يعني عندنا ولدان حصلا على الثانوية، واحد منهما يريد أن يكمل دراسته الجامعية، الآخر رفض قال أنا لا أريد أن أدرس في الجامعة، أنا أريد أن أعمل مع أبي في متجره، أو أنا أريد أن ألتحق بوظيفة. حاولنا معه وضغطنا وتكلمنا رفض. طيب دراسة الولد في الجامعة خاصة إذا كان مثلا جامعة أهلية أو كذا قد تكلف 150,000 ريال خلال 4 أو 5 سنوات. طيب هذا الولد الذي توظف، مجرد ما توظف ما عدنا ننفق عليه وهذا ننفق عليه، هل هذا من العدل؟ نعم من العدل، لأنه ما دمنا عرضنا الفرصة على الاثنين وواحد رفض الفرصة، فأنا شرعا لست ملزما أن أدفع لابني الموظف مثل ما أدفع لابني الذي يدرس. نعم ففي فبيكون النظام عادل ومنطقي وعادل بالمعيار الشرعي أيضا المعيار الذوقي. وإني لا أشهد على زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال أكل ولدك نحلته مثل ذلك. نعم جميل. غيرها من القضايا أيضا الولد في البيت يجب أن يعرف حقوقه وواجباته بشكل جيد. أحيانا يعاقب الولد على ذنب هو لا يعرف لماذا يعاقب عليه، أو يؤاخذ على شيء لا يعرف لماذا أوخذ عليه. فالمفروض الطفل يكون هناك في وضوح في البيت أنه والله أنت واجباتك نحو أبويك هي كيت وكيت، واجباتك نحو إخوتك هي كيت وكيت، وحقوقك هي كذا وكذا، يكون هذا واضح وإن لم ينص عليه، ولكن من خلال التعامل يعرف الطفل ما الذي عليه أن يفعله وما الذي عليه أن يجتنبه. أيضا من مواصفات البيت الذي يساعد على النجاح قضية المكوث أمام التلفاز. كثير من الأطفال أهلهم لا يمارسون عليهم أي رقابة ولا يحددون لهم وقتا، يقول له إذا انتهيت من التلفاز قم واكتب واجبك، أو اكتب واجبك واجلس على التلفاز. طيب أحيانا الطفل ما بيكون عنده واجب، كم يجلس أمام التلفاز؟ ساعة، ساعتين، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات؟ يعني ما في أي قيود في بعض الأسر، ومع أن التلفاز يعني يرسل أشعة ضارة مهما كانت البرامج التي تعرض في التلفاز ممتازة وجيدة. المشكلة ليست في قضية الجودة فقط والرداءة، طبعا إذا كانت رديئة وسيئة المفروض ما يجلس ولا دقيقة، لكن حتى لو كانت جيدة الجلوس أمام التلفاز يجب أن يوضع له حد، لأن التلفاز نحن لا يعد لكسل الذهن وأضرار جسمية. المفروض هناك قصة، رواية، هناك مهارة يتعلمها الطفل، كتاب يقرأه، شيء واجب يؤديه يعني، أو حتى ألعاب رياضية أو أي شيء. نعم أي شيء، ولكن المهم أنه الجلوس أمام التلفاز يجب أن يكون في النهاية بقانون وبتحديد وللجميع على حد سواء. أيضا يعني يكون هناك وقت محدد للنوم، أنه الساعة 9 مثلاً تطفأ الأنوار في غرف النوم وينام الأولاد، الساعة 9، الساعة 10، ليست القضية مفتوحة، أنه والله بعض الأولاد ما الذي يجري معه؟ يأتي من المدرسة يأكل وينام إلى ما قبل المغرب، يقوم يصلي العصر كان كبيراً وبعد ذلك يسهر إلى الساعة 2 أو الساعة 3 في كتابة واجباته، يذهب إلى المدرسة في الصباح وهو ناعس. حتى نحن لاحظنا حتى في الجامعة تجد شبابا نائمين، نائم لماذا؟ لأنه هو ما أخذ حظه من النوم في الليل. فالأطفال كلما صغر السن كان الإلزام أولى وأهم، يجب أن يكون هناك ساعة محددة للنوم في الليل. أيضا قضية الخروج من المنزل، ويجب أن يكون الخروج بإذن، وأيضا العودة إلى المنزل في ساعة مبكرة. يعني الطفل المراهق لا ينبغي أن يسمح له أن يخرج من المنزل متى ما شاء، لا بد أن يستأذن، وإذا استأذن أنت إلى أين ستذهب؟ والله إلى فلان أو إلى المكان الفلاني. طيب متى ستعود؟ مفروض أيضا البيت أن يكون هذا قاعدة وأمر معتاد، يعني لا معتاد أنه والله نحن ترى ما عندنا ولد يتأخر عن الساعة 11 خارج البيت، ما عندنا المفروض قبل الحادي عشر. ولذلك هو لما يجد الصلامة يقول لزملائي والله عفوا أنا سأمشي لأنه أهلي إذا تأخرت عن هذا الوقت سيغضبون، لذلك أنا سأنصرف الآن، وأصبح هذا جزء من حياته. إذا ما وضعنا مثل هذه الحدود ممكن الولد ما يأتي نام في البيت بعد فترة، أو يأتيك بعد الفجر. أيضا من الأشياء التي تساعد أيضا قضية تشجيع السلوك الجيد، يعني لما نجد سلوكا جيدا من الأبناء في نجاح في درجات، في استقامة، في محافظة على صلاة الجماعة، في لطف في التعامل مع إخوته، مع أخواته، مع أقربائه، مفروض هذا السلوك نحن لا نغض الطرف، نشجع ونقول ما شاء الله عليك وهذا شيء سار، ونحن كنا نتوقع هذا منك وإن شاء الله أنت ستزيد في هذا. يعني تشجيع دائما، يعني تصيد المواقف الجيدة، تصيدها. نعم، يعني نلتمس المناسبة للتشجيع. يقولون حتى الكبير في السن مهما بلغ يحتاج دائما إلى التشجيع. أيضا قضية التغاضي عن الهفوات، لما تقع هفوة ما هو ليس من الصحيح أنه كلما صار هناك غلطة صغيرة نقيم عليها مشكلة. الهفوة نسجلها ونغض الطرف عنها، إذا تكررت ننبه، قل له ترى هذا الموضوع أنا لاحظته أكثر من مرة عليك، وأنت أكيد أنت كنت ساهيا أو شيء، لكن هذا شيء غير جيد. أيضا مما يساعد على نجاح الأولاد المكتبة في المنزل، يعني وهذه المكتبة يجب أن يساهم فيها الأبناء أنفسهم، بمعنى كل أسبوعين كل شهر يذهب الأب أو الأم تذهب مع ابنتها، أو الأب يذهب مع ابنه أو مع ابنته، يذهب إلى مكتبة يشتري الكتب. والأطفال يختارون الكتب التي تناسب أعمارهم حتى يقرأوها، لأننا لو اخترنا لهم كتبا ربما لا يقرؤون تلك الكتب. مكتبة المنزل أساسية وجوهرية، وبعض الناس ينفقون الكثير من الأموال على أنفسهم وعلى أولادهم. وإذا جئنا إلى قضية الثقافة وجئنا إلى قضية مكتبة المنزل، وجدت أن منزلهم إما يحتوي على كتب قديمة أو كتب غير ملائمة للأطفال، أو ما في شيء أصلا، ما في كتاب. بعض البيوت فعلا تذهب إلى البيت ما تجد عندهم شيء، لو أردت أن تتسلى فيه حتى تسلي عشر دقائق ما تجد شيئا تقرأه. بعض البيوت مثل محلات بعض الحلاقين عنده بعض المجلات القديمة اللي من سنوات الزبائن ينظرون فيها. المفروض نخدم الأطفال عن طريق فعلا تأسيس مكتبة جيدة. وهناك الآن كتب موجودة في الأسواق ترشد الأسر إلى الكتب، بناء المكتبة المنزلية هنا ومكتبات الأطفال ترشد إلى الأشياء. نعم، هل يمكن إضافة يعني أمور أخرى وتكون خاتمة لهذا اللقاء فضيلة الشيخ لإسهام البيت أو دور البيت في أنه يدفع أبنائه إلى النجاح؟ والله أنا أقول شيء أساسي الآن في زماننا، اختيار المدرسة. طبعا أحيانا ما يكون أمامنا حل في الاختيار، يعني أحيانا تكون القرية ما فيها إلا مدرسة واحدة، ماذا تعمل؟ مضطر. أحيانا تكون في حي ليس فيه إلا مدرسة واحدة والمدارس الأخرى بعيدة، تجد نفسك مضطرا. لكن إن كان هناك خيار في أن نختار للطفل المدرسة الجيدة، المفروض ألا نقصر في هذا ولو كلفنا هذا الشيء من المال. الذي ثبت أن التأسيس العلمي للأطفال هو أساس النجاح. والحقيقة أنا ألاحظ الآن أن هناك الآن صار في تباين شديد بين المدارس، يعني في مدارس فعلا تعلم الآن تعليما جيدا أفضل بمراحل من التعليم الذي كان قبل 20 سنة، حقيقة فيه اهتمام وفي سوية عالية وفي توجيه جيد وفي أخلاقية جيدة. وفي مدارس يعني تدخل إليها الطفلة وهو يتحلى بأخلاق جيدة وعنده شيء من العلم الذي يعرفه ينساه، والأخلاق التي كانت لديه تذهب. هذه مشكلة كبرى. فإن أمكننا أن ننفق، وأنا أقول دائما لنستثمر في تعليم الأولاد والأبناء، فالنتائج المعنوية والمادية للتعليم الجيد لا تقدر بثمن. يعني بعض الدراسات تقول أنه أنت لما تنفق في مزرعة ولا تنفق في مصنع، فعلى المستوى العالمي عادة لا تسترد الأموال التي أنفقتها قبل 10 سنوات يعني أو 8 سنوات، بينما ما ينفق مثلا على الطالب في دراسة الماجستير أو الدكتوراه أو الجامعة أحيانا ما ينفق يسترد ب4 سنوات بعد التخرج، يعني يسترد كمال. هذا كمال، نعم. كمال فقط، بالإضافة إلى شيء أهم جدا وهو الذي ثبت أن العلم يغير نوعية الشخصية، نوعية الحياة نوعية التعامل، نوعية الفهم، كل هذا يتغير عن طريق العلم لما يدخله إليه من قناعات. نعم، وهذا كله يؤكد دور المدرسة والاستثمار في التعليم. دكتور، هل في إضافة شيء؟ نعم، في قضية مهمة جدا هي قضية التعاون مع المدرسة من خلال مجالس الآباء ومجالس الأمهات. هذه تقلل ربما ضعف المدرسة يعني إذا كنا متابعين. نعم، يجب. هلا نحن كنا أشرنا أنه المفروض نحن نكون دائما في الصورة. طب كيف سنكون في الصورة؟ يعني أوضاع أبنائنا واضحة لدينا، كيف سيكون هذا؟ الزيارة للمدرسة هذا أمر جوهر مطلوب. في ناحية مهمة قلما نقوم بها، وهي قضية حث الأبناء على التركيز في هذا الزمان. يعني أنا أقول دائما ذهب زمان الرجل الموسوعي، الرجل الذي يتكلم في 20 فنا ويبدع في 10 فنون ويتقن 10 أعمال، هذا الزمان انتهى. العلوم الآن تشعبت وصار ليس أمامنا حل إلا قضية التركيز، وهذا يستطيع الأهل من المرحلة المتوسطة أن يوجهوا أبنائهم نحو شيء معين ليركز، محبوبات، هوايات. نعم، معينة في العلم، يعني أو مهارات. يعني مهارة معينة، علم معين، تخصص معين. أول شيء يزرعون الفكرة، وهذا من واجبات المدارس. يعني يبادر يزرعون الفكرة أنه يا بني الآن المفروض أنه كل واحد فينا يجد شيء يهتم به. فكرة عامة يزرعونها. لما يجدون ميول لدى الإبن إلى شيء معين يساعدونه على تعزيز هذه الميول، وعلى إن كانت تتطلب تخصصا مدرسيا أو جامعيا معينا. بعض الأسر تفعل العكس، بعض الأسر تجد الولد يحب الكيمياء أو الفيزياء أو التاريخ، الأسرة يقولوا لا نحن نريدك طبيبا لأن أسرتنا كلها ما فيها طبيب، ويدرس الطب وهو لا يحبه وبالتالي لا ينجح فيه. وذلك ليس من أجل رغبة الأهل، وحتى الأهل يتباهوا أمام الناس أنه نحن عندنا في أسرتنا طبيب. لا بد، يمكن نختم بهذه الفكرة، يعني ندل الأبناء على نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم ومناقشتهم في ذلك والاستماع إليهم بشكل دائم. كل واحد منا معاشر الكبار ومعاشر الصغار في حياته وفي شخصيته أشياء، يعني أو صفات، خلينا أقول، أو نقاط قوة، ولديه أيضا نقاط ضعف. يصير في نقاش، نقول له والله يا بني أنا أرى أنه أنت مبدع في القضية الفلانية، أنت قوي في الجانب الفلاني، أنت والله يعني علاقاتك مع الناس ما شاء الله موضع ثناء وتقدير من الناس، أو أنت والله في المادة الفلانية يعني متفوق على غيري. أيضا إذا كان هناك نقاط ضعف في سلوك، في خلق، في علاقة، في مادة، في شيء، نوضح له أنه هذه النقطة يبدو لديك أو هذا الشيء لديك ضعيف، أضعف من المعتاد أو كذا، كيف سنتعامل معه. بمعنى المقصود من هذا كله أن نساعد الطفل على أن يصبح لديه نوع من البصيرة الذاتية، يعني تكون بصيرته بنفسه وبذاته أقوى، وهو من خلال هذه البصيرة سيعرف كيف سيتصرف وكيف سيعمل. جميل جميل، أشكر لكم الحقيقة دكتور عبد الكريم هذا التطواف الرائع حول هذه القضية المتشعبة الكبيرة الضخمة التي تواجهنا في الإجابة على هذا السؤال العريض جدا، كيف نربي في عصر العولمة. طوفنا مع فضيلة الدكتور في تعريف العولمة وهل يمكن التعويل على التربية في إنقاذ أجيالنا من أضرارها، واتضح أن الإجابة أنه ممكن ذلك. هل نقاوم العولمة أم نتكيف معها؟ كان لذلك أيضا نصيب من الحديث. علاقة الأسرة بأبنائها وأن السلطة الأدبية التي كانت لها مكانة تعرضت للكثير من التهميش، الاحترام المتبادل، العطف، الرحمة، احترام الخصوصيات مما يقوي الوازع الداخلي لدى أبنائنا، التوازن حتى يشتمل الجهد التربوي على الحزم واللين، المراقبة والحرية الشخصية، التواصل المستمر أيضا مع أبنائنا، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، يهيئ البيت أيضا بيئة جاذبة لأبنائه ليقيهم شر ما هو خارج هذا البيت، أن نقدم أيضا أبناءنا ليقدمهم على المستوى الشخصي نجاحاتهم ليصب ذلك في نجاحات الأمة. التربية حلولها ليست سريعة أيها الإخوة كما ذكر الدكتور، وإنما هي تحتاج إلى جهد تراكمي كبير لأنها تبنى في سنوات، حل مشاكلها أيضا يحتاج إلى وقت طويل. المزج بين الثقة والرقابة، ثقة بلا رقابة لا تنفع، رقابة بلا ثقة أيضا لا تنفع. تقوية العضلة الأخلاقية وهكذا يسميها الدكتور، وهي القلب والضمير الوازع الداخلي لدى أبنائنا، وضع قواعد أسرية لتكون من قيم هذه الأسرة. نحن صادقون، نحن دستور الأسرة، دستور يبقى ماثلا أمام أبنائه، يعيشه الأبناء من خلال تصرفات آبائهم وأمهاتهم ومن خلال تصرفاتهم هم أيضا. صار الإحساس بالآخرة من خلال هذا يعني الكلام الذي ذكره الدكتور أن الإحساس بالآخرة والعمل لها ضعف، ويمكن أن يصاب جانب التدين بعطب كبير. لذلك علينا أن نلتفت التفاتة صادقة إلى هذا الجانب بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى وتربية أبنائنا على ذلك. أخيرا، أن نلقن الأبناء المفاهيم التي تساعدهم على النجاح، لأننا بحاجة إلى نجاحات ونجاحات كثيرة في هذه الأمة. أن يساعد البيت أبنائه من خلال دلالته على الخير في نقاط ذكرها الدكتور خلال هذا الحوار، الذي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الدكتور عنا خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا. وأختم بالدعاء لنا ولذرياتنا أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا الذريات والنيات، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء يستجد بنا بإذن الله تعالى في حوار آخر مع فضيلة الدكتور بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.